السلام عليكم. إذا تحاكم إليك أو تخاصم إليك شخصان فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع من الآخر، هذه قاعدة عظيمة في القضاء، لكن نحن نتعرض لها ربما يوميا. الأب أو الأم يتحاكم إليهما ولدان من أولادهما، المدرس يتحاكم إليه طالبان من طلابه، وهكذا تطبق القاعدة.